ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم قل يا أهل الكتاب حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا فلا تأس على القوم الكافرين صدق الله.